الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال التي عملناها في رمضان، ثم يعني نحن نستكمل الجزء الثالث من المرحلة الثانية، وقد ابتدأنا بعض المحاضرات فيه في الفقه. ابتدأنا بصلاة الجمعة وصلاة العيدين، هذه بداية الجزء الثالث من المرحلة الثانية. فأمامنا قرابة 6 محاضرات في الفقه و12 محاضرة تقريبا في العقيدة. الامتحان إن شاء الله تعالى حيبتدئ يوم 22 ذو القعدة، حيوافق 28/2، يا إما 22 ذو القعدة يا إما 23 ذو القعدة. الامتحان حيبتدي في هذا حيبتدي في هذا اليوم. أولنا حيبتدي امتحان فقه، عشان من دلوقتي أنا بعلن هو قبل الامتحان بشهر ونص، حتى لا يقال إن أعلن متأخرا. لا، الامتحان وحتكون المحاضرات لغاية قبل الامتحان بأسبوع، عشان تعمل حسابك من الآن وتذاكر، لأن الوقت عندي مزنوق. فلابد إن شاء الله تعالى ننهي الجزء المقرر في الفقه الذي ذكرناه، وكذلك العقيدة. فالامتحان في المرحلة الثالثة هذه، أو الجزء الثالث في المرحلة الثانية، ابتداء من يوم 22 ذو القعدة 28/2 سنة 2000 امتحان الفقه. اليوم الخميس اللي بعده حيبقى امتحان لغة عربية، يوم الاثنين اللي بعده حيبقى امتحان العقيدة، يوم الخميس اللي بعده امتحان مصطلح الحديث، يوم الاثنين اللي بعده حيبقى امتحان تفسير. نعلم تفسير فتو تفسير سورة توبة والأنفال، الأنفال والتوبة من تفسير ابن كثير. دي المحاضرة كام؟ 33. هذه المحاضرة 33 من محاضرات الفقه، باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. ويعرف الكسوف وهو ذهاب ضوء أحد النيرين، النيران هما الشمس والقمر، أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. والحقيقة كما يقول عثيمين حفظه الله تعالى أن هذا التعريف غير صحيح، لأن ضوء الشمس لا يذهب لكنه يحجب، ضوء الشمس لا يذهب لكنه لكنه يحجب. وإن قلنا يذهب عن عين الرائي، يعني أنت لا ترى ضوءها، فقد يكون هذا المعنى صحيح. فينحجب ضوء الشمس بسبب غير معتاد. فسبب الكسوف أن القمر يحول بين الشمس وبين الأرض فيحجبها عن الأرض، إما أن يحجبها كلها أو يحجب بعضها، وطبعا مش عن كل الأرض، بيحجب جزء معين من الأرض، عمره ما يحدث أبدا كسوف كل للأرض كلها، يبقى كسوف كل في منطقة من المناطق، لأن حجم القمر أقل من حجم الشمس. فلو كان أصابها فهو هيحجب ضوء الشمس عن منطقة معينة من الأرض، لا عن كل ضوء عن كل ضوء الأرض. فلو توسط القمر بين الشمس والأرض حدث كسوف كلي أو جزئي على حسب وضع القمر بالنسبة للشمس والأرض. وكذلك إذا حال القمر بين الأرض، وأن القمر إذا حال بينها وبين الأرض فيحجبها عن الأرض إما كلية وإما بعضا. وكذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الأرض بين القمر وبين وبين أشهر، كما هو معلوم هذا من ناحية الفلكية. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، أجر الله تعالى العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبداع، وقت الاستسرار، هذا يعني في آخر شهر يوم 28 أو آخر ليلة 28 و29 وإيه ويوم 30 إن كان شهر 30 يوم، ووقت إبداره وكذلك القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار اللي هي الليالي البيض 13-14 وليه وال15، ووقت إبداره هي الأيام التي تستحب فيها الصيام. والهلال يعني يستسر آخر الشهر إما ليلة أو ليلتين كما يستسر ليلة 29 و30. ثم قال: ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم. وما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع العيد والكسوف، العيد حيكون امتى؟ اول شهر مش كده، او في يوم 10 مش كده، يعني يوم عباد حين عاد الليل فطر. فتجد ان الفقهاء ذكروا في كتبهم فروع ان اذا اجتمع العيد مع الكسوف يقدم العيد ولا يقدم الكسوف، واذا اجتمعت الكسوف مع صلاة جنازة يقدم صلاة الجنازة ولا يقدم صلاة الكسوف، اذا كانت فريضة مع كسوف يقدم الفريضة ولا يقدم ليه. يعني هذه فروع ذكروها. طبعا إن كان يخشى ضياع وقت الفريضة يقدم الفريضة، لا يخشى ضياعها يقدم الكسوف، كذلك الايه العيد. فلما قالوا أن العيد يمكن أن يجتمع مع الكسوف، يعني قالوا أن الكسوف ممكن أن يأتي في يوم في أول الشهر أو في يوم 10 من الايه يوم 10 من الايه من الشهر. قال: وما ذكروه هذا هو من عدم استحضارهم هل يمكن ذلك في العادة أو لا يمكن، كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا تقع لكن يقدرونها لتحرير قواعد وتحرير الأذهان على ضبطها. يعني هذه فروض يعني لو فرض أن ذلك، لكن في الحقيقة هذا إيه؟ لا. واستفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم، وكأن بعض الناس ظن أن كسوفها يعني كان لأن إبراهيم مات عليه السلام، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية تصح أيضا: ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أنهما سبب لنزول عذاب بالناس. إذن فهناك سبب شرعي للكسوف وهو تخويف العباد، سبب شرعي للكسوف والكسوف وهو تخويف الايه العباد، وهناك سبب آخر يعلمه الخواص من الناس وهو من ناحية الأسباب التي ذكرناها، لما يتوسط القمر بين الشمس والأرض أو الأرض بين الشمس والايه والقمر يحدث الكسوف أو الكسوف الكلي أو الايه أو الجزء. والربط بين هذه الأسباب الكونية والأسباب الشرعية الله عز وجل يربط بينهما، يربط ايه يربط بينهم. وقد يعجز عن عقول كثير من الناس الربط بين الأسباب الشرعية مع هذه الأسباب الايه مع هذه الأسباب الكونية، لكن الله عز وجل قادر على كل شيء أن يهيئ هذه الأسباب الكونية عند وجود الأسباب الشرعية ايه عند وجود الأسباب الشرعية لا. فلما علم الناس هذه الأسباب الكونية يعني نسوا الأسباب الشرعية التي من أجلها الايه من أجلها يحدث الكسوف والكسوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه آيات من آيات الله عز وجل يخوف بها إيه؟ عباده. وقال أيضا رحمه الله تعالى في موضع آخر أن بعضهم قال أن الكسوف كان في يوم 10 يوم مات ابن إبراهيم كما ذكره الواقدي، لكن قال هذا ليس بصحيح، هذا ليس إيه؟ هذا ليس بصحيح. ومن أخذه عنهم الفقهاء أخذ عن ذلك عن الإيه؟ عن الواقدي. والصحيح أن إبراهيم عليه السلام مات في آخر الشهر يوم 28 أو 29 كما حققه ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى من شوال، لا في العاشر من ربيع كما ذكره ليه كما ذكره البعض. ثم قال أيضا: والخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة، لهما أوقات إيه محددة، كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك على ما أدرى الله جل وعلا عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله عز وجل كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق، وكما قال تعالى: وهو الذي خلق الشمس والقمر كل في فلك يسبح. طيب فقال باب صلاة الكسوف وهي ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، وقلنا أن هذا التعريف فيه كلام كما ذكرنا. وقال وهي سنة، أي صلاة الكسوف سنة مؤكدة حتى سفرا لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره كما سيأتي في الأحاديث أنه أمر بها وأنه فعلها، قال فافزعوا إلى الصلاة، وأنه أيضا فعلها عليه الصلاة والسلام. طيب، الكسوف سنة، هل هذا متفق عليه بين أهل العلم أن الكسوف سنة؟ لا، ليس متفق عليه. من العلماء من قال أن الكسوف صلاة الكسوف واجبة، وقال العلامة علاء الدين المرضاوي في كتابه الإنصاف في معرفة الاختلاف وكتاب فقه حنبلي، قال الصحيح من المذهب أن صلاة الكسوف سنة وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم، وقال أبو بكر الشافعي هي واجبة على الإمام والناس، هي واجبة على الإمام والناس، وأنها ليست بفرض. وقال ابن رجب ولعله أراد أنها فرض كفاية واجب على الإمام والناس وليست بفرض، يعني إيه؟ ليست واجبة على كل الناس، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، فقال لعله أراد أنها فرض على الإيه؟ على الكفاية. وقال ابن حجر في الفتح ما مشروعيتها وهو أمر متفق عليه، أي مشروعية صلاة الكسوف أمر متفق عليه أنها صلاة مشروع، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة، في حكمها هل هي مستحبة هل هي واجبة، واختلف في صفتها، هل لها خطبة أو خطبتان أو ليس لها خطبة، هل هي يعني ركوعان في كل ركعة أو أكثر، اختلف في صفتها. فالجمهور في حكمها على أنها سنة مؤكدة، جماهير أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، وقال ابن حجر ولم أره لغيره، وإلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، أجراها مجرى الإيه؟ جعل صلاة الكسوف كصلاة الإيه؟ الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجب. هذا من ناحية حكمها، أما من ناحية صفتها والاختلاف فيه فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ويقول ابن القيم، ما زال الكلام في الحكم لم ينتهي، ها؟ أيوة. نعم، ده كلام ابن رجب، معلوم إيه؟ يعني إيه الواجب غير فرض الكفاية؟ ما احنا نقول واجب على الكفاية وهو فرض كفاية، ولا فرق بين الواجب والفرض عند الجمهور؟ إيه الفرق بين الواجب والفرض الكفاية؟ يعني إيه تقصد بقول إيه؟ نقول واجب على الكفاية أو فرض على الكفاية، ليست واجبة على الأعيان ولا فرضا على الأعيان، وهذا معنى الكلام الذي نقله ابن رجب عن أبي بكر الشافعي. لا، الأقوال قولين، اللي قال إنها واجبة ما لم يقل على الأعيان، قال إنها فرض على إيه؟ على الكفاية. طيب، ويقول ابن القيم في ترجيح أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، صلاة العيد واجبة على الأعيان، وده قول الشافعي وترجيح شيخ الإسلام إيه؟ ابن تيمية. يقول في استدل بعضهم بأنها ليست واجبة على الأعيان بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن على العباد في اليوم والليل، وبحديث الأعرابي لما أتى يسأله عن الصلوات المفروضة قال خمس صلوات إلا أن تطوع، مش كده؟ وفي حديث معاذ لما بعثه إلى الإيه؟ إلى اليمن، أعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات. فبهذه الأحاديث استدل القائلون بالسنية أن صلاة الكسوف ليست واجبة، وغيرها من الصلوات ليست واجبة كالوتر والعيد وتحية المسجد، كل هذه ليست واجبة بهذه الإيه؟ بهذه الأحاديث. فقول ابن القيم رحمه الله تعالى هو رجح أن صلاة العيد واجبة، وقال أن هذا القول قوي تبعا للشافعي، قال وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن على العباد لا ينفي صلاة العيد، أي لا ينفي وجوب صلاة العيد على الإيه؟ على الأعيان، فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليل، عايز يقول إن الصلوات التي كتبهن الله عز وجل على العباد هي الصلوات الدائمة التي تتكرر في اليوم خمس صلوات لا تزيد، أما الصلوات لسبب فهذه لم تذكر في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. قال وأما العيد فوظيفة العام وليست وظيفة اليوم، ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند الكثير من الفقهاء، لكل سبع ركعتان، ما يطوف الإنسان سبع مرات يصلي ركعتين، فقال لكل سبع ركعتان، فالجماهير على أن ركعتي الطواف سنة، لكن هناك من قال بوجوب ركعتي الطواف مع هذه الأحاديث، لأنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة. قال: ولم يمنع ذلك وجوب صلاة الجنازة، ولم يمنع ذلك وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة، ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف، هذا أيضا لم يمنع من وجوب الصلاة الإيه؟ هذا هو محل الشاهد من كلام ابن القيم في كتاب الصلاة، ولم تمنع هذه الأحاديث من القول بوجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف، وهو قول قوي جدا. يعني قوى القول بوجوب صلاة الكسوف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الإيه؟ في كتاب الصلاة، ورجح العثيمين ذلك أيضا أن وجوبها على الكفاية، ويعني ذكر الأحاديث التي استدل القائلون بأنها سنة، وقال الأحاديث التي ذكرناها خمس صلوات وغيرها، والذين قالوا بالوجوب قالوا إن هذه الصلوات تجب بأسبابها، وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق. الواجبات المطلقة المتكررة اليومية هي خمس صلوات في اليوم والليل، أما ما وجب لسبب فهذه ليست كالصلوات الايه المتكررة، كالنذر إذا أوجبه الإنسان عليه على نفسه فهو وجب بسبب النذر. قال أيضا: وهذا القول قوي جدا، وهو رجح أيضا العثمين أن صلاة الكسوف واجبة مع الكفاية ككلام ابن القيم وكلام طائفة من أهل العلم على ما إيه؟ على ما ذكرنا أنها واجبة على الإيه؟ أنها واجبة على الكفاية. نعم كفاية كلامهم كله على الكفاية. معنى قلنا قوانين في المسألة، إما أنها سنة مؤكدة وإما أنها فرض على الإيه؟ على الكفاية. طيب قول إيه؟ هو تجري مجرى الجمعة لا يفهم منها الوجوب على الأعيان أيضا، يعني لا يعني أصلا إيه لا يفهم منها، لأن الجمعة تسقط عن البعض، تسقط عن البعض، تسقط عن النساء وتسقط على الإيه على المريض وكذا، فهي ليس المقصد منها أنها واجبة ها على الإيه على الأعيان، إنما يجب أن يجمع المسلمون لها كما يجمعون للإيه للجمعة، يجب أن يجمع المسلمون لها كما يجمعون للإيه للجمعة. طيب، وأيضا في معنى الكسوف، معنى الكسوف والخسوف، قال البخاري في الصحيح باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، الكسوف للشمس والخسوف للقمر أو العكس، أو يقال لكل منهما كسفت وخسفت، فذكر باب بهذا السؤال، باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، وقال تعالى وخسف القمر، وخسف ليه القمر. قال الزين بن المنير أتى بلفظ الاستفهام هل يقال كسفت أو خسفت، إشعارا منه لأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء. وقال ابن حجر ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقول كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت، لا تقول كسفت ولكن قولوا خسف، وهذا موقوف صحيح على عروة، لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لأنها ثبتت بلفظ الكسوف للشمس لا تقول كسفت قولوا خسفت، وكسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة في هذا أنها ورد بلفظ كسفت الشمس، وأتت من طرق كثيرة. وأيضا والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، الكسوف كسفت الشمس خسف القمر، واختاره ثعلب من أهل اللغة وذكره الجوهري أنه أفصح، وقيل يتعين ذلك أن الكسوف شمس والخسوف قمر، وحكى عيب عن بعضهم عكس ذلك عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن وخسف القمر كده، وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة، لأنه هو ذكر الآية البخاري في الايه في الترجمة إن القمر ها أيضا يقال له خسف، كأنه يرد على من قال لا يقال للقمر إيه خسف القمر. وقيل يقال بهما في كل منهما كسف وخسف، كسف القمر وخسف القمر، وكسفت الشمس وخسفت الايه الشمس، وبه جاءت الأحاديث. ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الكسوف، يعني لغة الكسوف ليس بمعنى الايه الخسوف، لأن الكسوف هو التغير إلى سواد، كسف وجهه أي سود، فالكسوف معناه التغير إلى سواد، والخسوف معناه النقصان، الخسوف معناه النقصان أو معناه الذل أو الذل. فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت صح، لأنها تتغير ويلحقها النقص، تتغير تسود فهذا بمعنى كسفت، وأيضا يلحقها النقص بمعنى خسفت، فيقال لها كسفت ويقال لها إيه ويقال لها خسفت، فساغ أن يقال كسفت أو خسفت، وليس ذلك على أن المدلول اللغوي للكلمتين إيه واحد. وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان. هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في الإيه في الفتح على معنى الكسوف ومعنى الإيه الخسوف، يقال لكل منهما كسفت وخسفت، أو كما قال البعض للشمس كسفت وللقمر إيه خسف. طيب قال وهي سنة من غير خطبة. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، قال في الفروع ولا تشرع خطبة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي يخطب لها لحديث عائشة، حديث عائشة أما الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الناس أنها كسفت لموت إبراهيم فجمعهم وخطب، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان موت إيه؟ أحد، فإذا رأيتمهما فافزعوا إليه إلى الصلاة، لا لموت أحد ولا حياته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أنه خطب الناس، هذا في حديث عائشة في الصحيح أنه خطب الإيه الناس، فاستدل بعضهم بذلك على أن للإيه على أن صلاة الكسوف خطب. وقال البخاري في صحيح باب خطبة الإمام في الكسوف، وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر اختلف في الخطبة في الكسوف فيه، فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. وقال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك. وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة، لأنه لم ينقل، وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه ثبتت فيها خطبة وهي ذات كثرة. والمشهور عند المالكية أنه لا خطبة له، مع أن مالكا رحمه الله تعالى روى الحديث وفيه ذكر الخطبة، وأجاب بعضهم عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة، يعني لم يقصد خطبة بخصوصها لصلاة الإيه؟ لصلاة الكسوف، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. ولكن تعقب أيضا هذا الكلام بما في الأحاديث الصحيحة بالتصريح بالخطبة أنه خطب الناس، أنه خطب الإيه؟ أنه خطب الناس. وأيضا حكاية شرائط الخطبة أنه حمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس، وهذه هي إيه؟ أركان الخطبة كما إيه؟ كما نعلم، وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث. فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف فقط، بل حمد الله وأثنى عليه وإيه؟ ووعظ الناس، وهذه هي أركان الإيه؟ أركان الخطبة. والأصل هو مشروعية الاتباع، يعني خطب بهذه الكيفية فالأصل أنك إيه؟ تتبعه، والخصائص لا تثبت إلا بإيه؟ إلا بدليل. وقد استضعف ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى التأويل المذكور، هو قال إن ليس للإيه للكسوف خطبة، إنما قال ذلك للإيه ليرد على الإيه على الناس اعتقادهم هذا. وقال إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة، وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف، فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. نعم، نازع ابن قدامة رحمه الله تعالى في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين، بعضهم قال إن خطبة الكسوف إيه كالجمعة يخطب لها إيه خطبتين، لأنه ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك، هي إما خطبة واحدة واختلف أهل العلم أنها خطبة للكسوف بذاته أما أنه يعظ الناس، والصحيح كما ذكر ابن دقيق العيد وغيره أنها خطبة للإيه للكسوف لما فيها من شرائط الخطبة من الحمد والثناء والإيه والموعظة. ورجح العثيمين أيضا في شرح الممتع أن لها خطبة، فقال وقال بعض العلماء يسن لها خطبة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح. وقولهم إن هذه موعظة لأنها عارضة، يعني شيء عارض حدث، والناس اعتقدوا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم فاحتاجوا إلى تنبيه، فهذا شيء عارض لا لأن الكسوف له خطبة. ها؟ قال نعم لو وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، إن الكسوف وقع مرة واحدة في عند وفاة إبراهيم وخطب فيه هذه الخطبة، نعم لو وقع مرة ثانية الكسوف ولم يخطب نقول نعم صارت كسوف ليس فيها خطبة وخطب هذه إنها إنما لعارض، أما أنه لم يقع إلا مرة واحدة وخطب فيها فالأصل هو الاتباع كما ذكر ابن ابن دقيق العلم، الأصل مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت إلا بإيه إلا بإيه. وأيضا لكن هذا الأمر لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وجاء بعد ذلك هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم وحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد. ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم وتنبيههم على هذا الحدث الجلل، فرجح أيضا مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف. طيب ثم قال ووقتها وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، يعني فإذا تجلى الكسوف وهو يصلي ماذا يصنع؟ هو قال صلوا حتى تنجلي، فإن انتهوا من الصلاة ولم تنجلي فزعوا إلى ذكر الله عز وجل والدعاء وأعمال البر عموما، فإذا انجلت وهم يصلون يتمونها خفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف ما بكم، الحديث متفق عليه، وحتى ينكشف ما بكم حتى هنا للغاية يعني، وأيضا لأن السبب الذي من أجله شرعت قد ذات من أجله وهو شرعت هذه الصلاة لوجود الكسوف، فإن لم يوجد الكسوف فلا صلاة بهذه الكيفية، فانتهى فذال السبب الذي من أجله شرعت فينتهي منها يعني خفيفة. وإذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله، يعني لقى الكسوف ومشي وهو لم يدري فلا يقضى، ليه؟ من القاعدة أن كل عبادة مقرونة بسبب، إذا سال السبب زالت مشروعية هذه العبادة، كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعية العبادة. أنت ما تخش المسجد لما تعودش لغاية لما تصل، أعدت وما صليتش خلاص ما يشروعش ليك أنك تقوم مرة تانية وتروح مصلي. وكذلك انتهى الأذان ولم تذكر خلفه الدعاء المشروع فخلاص انتهى المحل لهذا الدعاء، وهكذا. فكل عبادة لها سبب تزول مشروعيتها بزوال سببها. نعم إليه أين تتمها خفيفة خلاص، ما أنت ما تعرفش انتهينا هتصلي عادي. لا لم يرد ذلك، لم يرد ذلك، لكن ممكن تقول تفتح الشبابيك في المسجد وهكذا بحيث أن أن الأشياء تظهر لما تنجلي، يعني أنت تصلي بحيث أن يبقى في مكان بجوارك تعلم أنها انجلت أم لا. طيب يبقى هذا هذا هو وقتها من ابتداء الكسوف إلى إلى ذهاب. قال ولا تقضى صلاة الكسوف إن فات، لأن القصد عود نور المكسوف وقد عاد كاملا، ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تقضى كاستسقاء، يعني فات السبب زالت المشروعية كما ذكر، وتحية المسجد وسجود شكر لفوات محمد، ولأنه أيضا لم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها. كل ده حول هذه القاعدة التي التي ذكرناها أن كل عبادة مقرونة بسبب، إذا زال السبب زالت المشروع. طيب وفعلها جماعة بمسجد أفضل، وفعلها جماعة بمسجد أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وإلا تشرع فرادة لأنه قال فافزعوا إلى إلى الصلاة فرادة وجماعة، لكن فعلها بالمسجد أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وللصبيان حضورها. وهي صلاة الكسوف ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى منها جهرا الفاتحة وسورة طويل وسورة طويل، والصحيح أنه يجهر به لثبوت ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالإيه جهر بالقراء من غير تعيين، سورة طويلة من غير تعيين هي البقرة ولا النساء ولا آل عمران على حسب حال الناس من غير تعيين، ثم يركع ركوعا طويلا، أيضا بعد ما يقرأ الفاتحة وسورة طويلة يركع ركوعا طويلا فيسبح. قال جماعة نحو 100 آية، يعني نحو من قيامه، وقد كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء، يساوي بين ليه بين الأركان، نحو 100 آية. ثم يرفع فيسمع، أي يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد. قال ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة أيضا، يبقى حيقرأ مرة ثانية، يقرأ الفاتحة أيضا وسورة طويلة دون الطوال الأول في القيام، يعني هو يصلي الأولى مثلا، صلى الأولى بالبقرة حيصلي الثانية بآل عمران كويس، يصلي الثالثة ها يجيب نصف من النساء أو يقسم النساء على ركعتين، بحيث أن دائما الصلاة فيه القراءة الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، والثالثة أطول من الايه أطول من الرابعة. نعم هو الأفضل هذا أنها تكون صورة واحدة، لكن جائز أن يقرأ أكثر من صورة إن عجز أن يقرأ صورة واحدة طويلة، إن عجز أن يقرأ صورة واحدة طويلة نعم يقرأ صورا يعني بقدر الصورة الطويلة يقرأ صورة. نعم نعم ما نفرنا مش حافظه واحدة فهو نقل من غير تعيين، خلاص من غير تعيين خلاص، فاقرأ ما تيسر لك، المهم أنها تكون صورة طويلة، وأن تكون القراءة الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، وهكذا خلاص. والسنة أنك تطيل بقدر سورة البقرة فين في القراءة الأولى، أو على قدر ما يطيق الناس من غير تعيين. نعم هتيجي هنا كلام لسه جاي. ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح، قال جماعة نحو 100، ويرفع ويحمد، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة بعد كده ما يقوم ها، ويقرأ سورة طويلة أيضا طول الطوال الأول في القيام. ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الايه الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين، يسجد ويجلس بين السجدتين كويس، ثم يسجد مرة ثانية، ثم يقوم للركعة الايه يقوم للركعة الثانية. لكن هنا لم يفصل الجلوس بين السجدتين، هل يجلس طويلا أو يجلس كالصلاة العادية، يعني سجد وطويلا ثم جلس بين السجدتين، هل يجلس جلوسا طويلا أو يجلس جلوسا كالصلاة العادية، لم يذكر هنا هذا، يعني لم يذكر هنا هل يطيل الجلوس بين السجدتين أم لا، لكن ذكر الحافظ في الفتح ما رواه النسائي وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه في صلاة الكسوف ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد، دبان فين في الركوع الثاني كده، أنا بنتكلم بنين من أول الركوع الثاني عشان يهمنا موضع ليه السجود، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال الجلوس، هذا هو موضع الشاهد، فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم سجد، ثم سجد. ففي هذا الحديث يبين أنه أطال الجلوس بين السجدتين، وهذا لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه، من طريق الثوري عن عطاء بن السائب، والثوري سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، فالحديث صحيح كما يقول ابن حجر، ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا، يعني كل الطرق اللي وردت ما فيش فيها بيان لتطويل الجلوس بين الايه بين السجدتين إلا في هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمرو رواه النسائي بن خزيمة. قال وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالة هذا الجلوس بين الايه بين السجدتين، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، يعني اتفق الشافعية على أن هذا الجلوس لا يطيل فيه، نعم نقول ماشي خلاص، لما يتفق أهل العلم كده يبقى اتفاق ايه؟ اتفاق اهل مذهب، اتفاق مذهبي، لا اتفاق العلماء اللي هو الاجماع، والا فهو محجوب بهذه الرأي. اذا كان يعني يريد بذلك اتفاق العلماء فهو محجوب، كيف يتفق على رواية صحيحة تخالف ما اتفقوا عليه؟ فيقول ان هذا دليل على، وهذا هو الصحيح استدلالا بالعمومات ايضا، لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من الايه؟ من السواء، يسوي بين اركانها كما يجلس بين السجدتين يسجد وهكذا. طيب، ثم قال: ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى في كونها بركوعين طويلين وسجدتين طويلتين، لكن دون الأولى في كل ما يفعل. خلاص، يبقى احنا عرفنا في كل ركعة حيث في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، يعني هي حيزود ركوع في كل ايه؟ في كل ركعة من الصلاة العادية. ثم يتشهد ويسلم لقول جابر، كل بقى اللي ذكروا ده ليه؟ حيذكر دليلهم: كسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون يقعوا من طول القيام، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين. كويس، وقلنا بين السجدتين أيضا فيه إطالة للحديث عبد الله بن عمرو المذكور. ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، فكانت أربع ركعات يعني أربع ركوعات وأربع سجدات، كل دفع ركعتين، كل ركعة بركوعين. طيب، وعن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث مناديا فنادى: الصلاة جامعة. فيشرع بالمناداة لصلاة الكسوف أن يقال الصلاة جامعة، وهذا حديث رواه البخاري. وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. واضح؟ أربع ركعات يعني أربع ركوعات في إيه؟ في ركعتين. لا، الأحاديث أخرى، الأحاديث ثانية، فقال أحاديث ثانية، وهنا في عدة أحاديث واردة في ذلك فيها هذا التفصيل. نفس الأذكار، نفس أذكار الصلاة بس يطيل ويدعو بقى، وأنت ممكن تتابع في الركوع، ممكن تتابع في الإيه؟ في السجود. وفي القيام: سمع الله لمن حمده، وتكرر: لربي الحمد، ربي الحمد، ربي الحمد. نعم، نعم، يجوز أن يدعو في الركوع كما يجوز أن يدعو فيها السجود: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. يؤول، نعم، ما خلاص، ما هو نفس الكلام، إذا قلنا في المأثور في الركوع هقول في المأثور في السجود وكذا. أي نعم، يعني حيدعو في الركوع بالمأثور، وأيضا يدعو في السجود بالمأثور خروجا من الخلاف. نعم، أي نعم، يقرأ الفتحة، هنا ذكرنا أنه يقرأ الفتحة في الركعة. نعم، في خلاف قراءة الفتحة في الركعة الثانية، على أن الفتحة فقط حتقرأ في الركعة الأولى، على أن هي هذه الركعة التي يدرك بها الركعة، وما عداها سنن فلا تقرأ الفتحة فيها. عشان كده حياتي في الآخر أقول لك أن هذه الركعة لا تدرك إلا بإدراك الإيه؟ القيام الأول والركوع الأول. طيب، ثم قال: وإن أتى هنا خلاص، ولا تعاد، إن فرغت قبل التجلي، يعني إن فرغت صلاة الكسوف قبل أن تنجلي الشمس ما لا يعيد الصلاة، لكن يفزع إلى الدعاء وليه والاستغفار والذكر، بل يذكر ويدعو، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة. ذكرنا، نعم، لا، مش منصوص، مش منصوص ان هو قرأ الفاتحة في الايه في الكتاب. طيب، قال: وان اتى في صلاة الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربعة او خمسة فلا بأس، اي لا حرج في ذلك. يعني هو دلوقتي بيقول ان صلاة الكسوف لها صفات متعددة، ممكن يصلي في كل ركعة بركوعين، في كل ركعة بايه؟ وبثلاث وبأربع وبخمس، خلاص، لكن لا يزيد على خمس، انه لم يأتي بأكثر من ايه؟ من ذلك. قال: فإن فعل فلا حرج. ودليله ايه؟ حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات، ست ايه؟ يعني ركوعات، يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات، فصلى ايه؟ ست ركعات وأربع ايه؟ سجدات. ولحديث، لكن هذا الحديث هذا حديث إيه؟ حديث صحيح. لكن ذكر الست شاذ، ذكر الست إيه؟ شاذ. والصواب أربع ركوعات، خلاص سيعود للأول كده. طيب، وكذلك الحديث لقول أبي بن كعب ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات، إلى أربع ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين. طيب، برضو هنا ركع خمس ركعات مش كده، لكن هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، ولا يزيد على خمسة ركعات في كل ركعة ولا على سجدتين فيها، لأنه لم يرد به نص ولا قياس، ها؟ والقياس لا يقتضي، والقياس لا يقتضي. طيب، في قوله هنا يعني وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربعة أو خمسة فلا بأس، قال ابن القيم نقلا عن البيهقي في الزاد: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات، أي في عدد الركوعات في كل ركعة، اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، يعني يركع ركوعين في الركعة أو ثلاث ركوعات في الركعة أو أربعة أو خمسة. وذهب جماعة إلى تصحيح هذه الروايات وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا وأن الجميع جائز، وأن هذا من الاختلاف إيه؟ اختلاف التنوع، مرة يكون صلاها كده ومرة صلاها كده ومرة صلاها كده. وممن ذهب إلى ذلك إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق وأبو سليمان الخطابي، واستحسن ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى. فدي طائفة من أهل العلم قالت أنه يجوز أن يصلي بهذه الصفات، وصححوا الأحاديث الواردة في هذا، ركوعين وثلاثة وأربعة وخمسة لا أكثر ما ورد. نعم، أيوة ماشي ما يأتي، بس معلش خلي الكلام للآخر. والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى، أو أن ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية واحدة، وهي أن صلاة صلى الله عليه وسلم كانت يوم وفاة ابنه إبراهيم، فخلاص يبقى كل الروايات بتقول أنه عمل الحكاية دي مرة واحدة، فما صلاش إلا مرة، فإزاي يبقى مرة حصليها بركوعين ومرة بثلاثة ومرة بأربعة ومرة بخمسة؟ فالترجيح هنا أولى من الجمع، لأن هذه فعلت مرة واحدة، وهذا ما ذهب إليه البخاري والشافعي. وقال ابن حجر وقال ابن القيم، والمنصوص عن أحمد أيضا أخذه بحديث عائشة اللي هو فيه ركوعين في كل ركعة، وحدد في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وقال في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركعتان وسجدتان. وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا، وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، وكان يضعف ما خالفه من الأحاديث ويقول هي غلط. إلى ابن تيمية كل الأحاديث اللي وردت بثلاث ركوعات أربع ركوعات خمسة غلط. ليه؟ وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، الله أعلم. خلاص، واضح أن هذا القول القوي أنها فقط الصحيح أنه صلى كل ركعة بركوعين وما عداه غلط، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذه الحديثة حدثت مرة مرة واحدة. وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى العمل بكل ما ورد من صفات صلاة الكسوف، وأطال في ذكر ذلك كما في المحل، وذكر أيضا ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاة. طيب، ثم قال: وما بعد الركوع الأول من كل ركعة سنة كتكبيرات العيد. تكبيرات العيد يكبر سبع تكبيرات أو ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. لو دخل واحد في تكبيرة العيد الثانية، تكبيرة الثانية دي سنة مش كده، لابد أن يكبر هو تكبيرة تكبيرة الإحرام. فالتكبيرات التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. وهنا يقول أن الركوعات بعد الركوع الأول سنة، وإذا الركوع الأول هو الفرض وهو الذي تدرك به الركعة، وما زاد لا يدرك به لا يدرك به الركعة. قال: لا تدرك به الركعة ولا تبطل الصلاة بتركه. لا تبطل الصلاة بإيه؟ لا تبطل الصلاة بتركه، لأنه روى من غير وجه من حديث ثمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، ولكن هذا حديث ضعيف أيضا، لا يصح من هذه الأحاديث شيء، إما لعلة أو شذوذ حديث ثمرة. يعني لأن قلنا صلاة الكسوف كانت مرة واحدة كل ركعة فيها إيه؟ ركعان. قال ويصح أن يصليها كالنافلة. نعم. أي الإيه؟ وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. إن هو يقول لا يصح الحكم أنه لا يصح أن يصلي، هو أصلا ما بناش الحكم على أنها لا تدرك الركعة لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركعة الأولى، ما بناش الحكم فقط على الحديث، وما بناه على القياس على تكبيرات الإيه؟ تكبيرات العيد. ومع هذا الحديث أنه صلىها إيه؟ صلىها ركعتين. ولما صلىها ركعتين عايز يستدل من ذلك أن الركعة الأولى هي الفرض، ولما صلى يعني صلى الركعة بركوع واحد، وصلى الركعة بركوعين، وصلى الركعة الحكم أنه لا يصح أن يصلي، هو أصلا ما بناش الحكم على أنها لا تدرك الركعة لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركعة الأولى، ما بناش الحكم فقط على الحديث، وما بناه على القياس على تكبيرات الإيه؟ تكبيرات العيد. ومع هذا الحديث أنه صلىها إيه؟ صلىها ركعتين. ولما صلىها ركعتين عايز يستدل من ذلك أن الركعة الأولى هي الفرض، ولما صلى يعني صلى الركعة بركوع واحد، وصلى الركعة بركوعين، وصلى الركعة بثلاثة، وكذا زي ما توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثة، فقلنا أن الفرض إيه؟ مرة. فعايز يقول لك هو صلىها بركوع واحد، وصلىها بركوعين، وصلىها إيه؟ بثلاثة، يبقى الفرض إيه؟ يبقى الفرض بركوع واحد، مش الفرض بالإيه؟ بركوعين. وهذا على الحديث، قلنا الحديث ضعيف. طيب يبقى إذن من أدرك الركوع الثاني هل يكون مدركا للركعة وليس مدركا للإيه؟ وليس مدركا للركعة، ليس مدركا للركعة عملا بالإيه؟ عملا بالأصل، مش كده؟ وقياسا على تكبيرات الإيه؟ العيد، أن ما زاد على التكبيرة الأولى يعد إيه؟ سنة وليس بفرض. يبقى ما زاد على الركوع الأول سنة وليس إيه؟ وليس بفرض. فيعني إحنا متفقين على الحكم، وإن كان الحديث اللي مستدل به على الحكم إيه؟ ضعيف. نعم، بالقياس على تكبيرات العيد، هذه من ايه؟ من ناحيه. ما احنا قلنا لو قلنا بالاصل على الصلاه العاديه، لو كان هو صلى الكسوف صلاه عاديه، صلى الكسوف صلاه عاديه، هنقول بالقياس عليها زي الايه؟ الحديث ده، لكن الحديث ضعيف. طيب ماشي، صلاه الكسوف صلاه منفرده، صلاه الكسوف صلاه منفرده، ان كل ركعه فيها بركوعين، مش كده؟ فنحن سنشك، هل هو لو أدرك الركوع الثاني هل هو مدرك للإيه؟ للركعة أم غير مدرك؟ مش كده؟ مع يعني نحن نشك، خلاص. يبقى إذن مع هذا الشك سنطرحه ونبني على اليقين، وهو أنه لا يكون مدركا إلا بإدراك الركوع الإيه؟ الأول. طيب ها ها، لا أدري بالحقيقة. السائل يقول هل هناك قول إن يقول أن من أدرك الركوع الثاني يكون مدركا للإيه؟ للركعة؟ ها أنا لا أدري. ها في قول مين؟ ألو فين؟ الإنصار؟ أنا ما أطلعت عليه اللي ينظر، هتهولي بصفحته بكلامه. أي نعم، في شك أنه أدرك أم لم يدرك، وجوب ركعة ثانية، إنه في شك أنه أدرك أم لم يدرك، أنه أدرك الركعة ولم يدرك، فحبنا على اليقين. ماشي خلاص، انت أدركت ركعة كده، هتقضي ركعة بركوعين. نعم، على هيئة الركعة الأولى، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم. لو صليت ايه بركوع واحد؟ ركعت ركعة واحدة، يعني انت دخلت معاه في الركعة الثانية، في الركوع الثاني تقوم صلي ركعتين. الركعة عليه قبل كاملة؟ لا، معنى هيقضي ما فاته بعموم قوله وما فاتكم، خلاص ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتم، ويبقى تتمه على الصورة التي كان يصليها الإمام. ها قبل ركوع واحد، هندخل في الخلاف ان الركوع الثاني ده سنة والركوع الأولاني هو فرض، يبقى ترك السنة لا شيء عليه. لا، الأولى أن يأتي الصلاة بركوعين، خلاص يأتي الصلاة بركوعين على الهيئة التي كان يصليها ليه؟ التي كان يصليها الإمام. لكن إن صلىها بركوع واحد هندخل في الخلاف على أن تاني ده سنة وترك السنة فهتكون إيه؟ هيكون مجزم. نعم. ما احنا قلنا فيه خلاف، مش احنا بنينا على اليقين الركوع الاولاني ها ان هو الركوع الاولاني هو الفرض وليس الثاني، وليس الثاني هو هو الفرض. هو السؤال وجيه، السؤال وجيه، يعني ما الذي يجعلنا نقول ان الركوع الاول هو الفرض وليس الركوع الايه الثاني هو الفرض؟ لعل الركوع الاول هو الايه السنه، الركوع الاول هو الايه هو السنه. لكن في الحقيقة يعني قد يكون هذا الاحتمال بعيد، هذا الاحتمال ايه الاحتمال بعيد ان يكون الركوع نفسه في ذاته ايه سنة، يعني السنة قد تكون في الايه انها تكون في ركوع، هذا الامر قد يكون ابعد، لان هذه الصورة في الحقيقة على خلاف صورة صلاة الكسوف، على خلاف الايه صورة الصلاة المعروفة اللي هي ركوع واحد في كل ايه في كل ركعة، فهذه زادت ركوع، هذه زادت ايه ركوع. هل الاول هو السنة او الثاني هو الايه هو السنة؟ هو هذا محل الايه محل النظر. انما هل انا ابدأ بالسنة قبل الفرض او ابدأ بالفرض قبل السنة؟ هنقول هبتدي بالفرض الاول ويكون الركوع الاول هو الايه هو الفرض، ولاخر ان يعترض ويقول لا بأس ان ابدأ بالسنة ها ثم الركوع الثاني هو الركوع الفرض الذي تتم به الايه تتم به الركوع. على كل الكلام في هذه المسألة محتمل، الكلام في هذه المسألة إيه؟ محتمل. والأولى أن من أدرك ركوعا واحدا مع الإمام ها يكون ليس مدركا للإيه الركوع الثاني، يعني ليس مدرك، وهذه هي المسألة التي تعنينا أنه هو حيدرك الركوع الثاني مع الإمام. أما إن أدرك الركوع الأول فخلاص حيصبح مدرك للإيه للركعة، فهو إن أدرك الركوع الثاني مع الإمام يعد نفسه غير مدركا لهذه الركعة ويأتي بإيه ويأتي بركعة أخرى كاملة بركوعين على هيئة الصلاة التي كان يصليها الإمام. هذا ليس من باب الجزم ومن باب الوجوب، لكن هذا من باب الاحتياط ومن باب الخروج من الايه من العهدة بيقين. اي ماشي، حتكون هذه ايضا من ضمن مرجحات اذا قلنا ان الركوع الثاني ليس فيه فاتح، لا على القول انه ليس فيه فاتح، لكن على القول ان فيه فاتحه يبقى برضه نعود لهذا الكلام. لكن نقول ان الركوع الاول لا خلاف في قراءه الفاتحه فيه، فيكون هو اقوى من من الثاني الذي فيه الخلاف وهو فيه ايه قراءه الفاتحه من ايه من عدم. نعم كل هذا خلاص كفايه كده. ها ركوع ثاني ايه ماشي، زي ما الركوع الاولاني يبقى بعد سجود يبقى كل ركوع بعد سجود نقول هو فرض. ما كل هذه قياسات محتملة ولا لي قسمها. طيب قال ويصح أن يصليها كالنافلة ويحمل النص بالركوع الزائد على الفضيلة ولا تصلى، لكن دي خلاص احنا اتكلمناها مش كده، ولا تصلى وقت نهي، ولا تصلى وقت نهي، دي على الخلاف، وصحيح أنها تصلى أن ذوات الأسباب تصلى في وقت الايه النهي لما مضى لعموم أحاديثنا. ويعيد قول قتادة إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون. وهذه الرواية قال الألباني لم أقف على سنده، ورواه ابن أبي شيبة بنحوه عن عطاء قال إذا كان الكسوف وبعد العصر وقبل الصبح قاموا فذكروا ربهم ولا يصلون، وإسناده صحيح على شرطهما، دع على قول من قال أنه لا يصلي ذوات الأسباب في وقت الايه في وقت النهي. طيب صلاة الآيات يعني لا يصلي لآية غير الكسوف، كظلمة نهارا وضياء ليلا وريح شديدة والصواعق إلا لزلزلة دائمة، يعني لا يصلي لايه للآيات المخوفة الأخرى، يعني أتى بالنهار لا كسوف ولا خسوف، لكن يعني حدث ظلمة بالنهار، ظلمة بالإيه بالنهار، يعني هاجت ريح أو هاجت ريح حدث على إثرها ظلمة، أو أتت سحب أتى على إثرها ظلمة دون كسوف للإيه للشمس، أو ضباب أو دخان أو ما شبه ذلك، أو حدث يعني ضوء بالليل لأيت في الليل كأنه نهار لبرق أو لإيه أو لغير، فهذه أمور مخوفة للناس، وكذلك وصواعق وزلازل. فهل يشرع في هذه المسألة صلاة كصلاة الكسوف؟ هذه المسألة فيها العلماء ثلاثة أقوال. قول الأول لا يصلي لأي آية تخويف إلا الإيه؟ إلا الزلزال. لا يصلي لأي آية تخويف يعني غير الكساف والكسوف والخسوف إلا للإيه؟ إلا للزلزال. وهذا هو المذهب، وبه قال إسحاق وأبو ثور. وحجة هؤلاء القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده الرياح العواصف والأمطار الكثيرة وغير ذلك مما يكون مخيفا، ولم يصلي لذلك. وأما الزلزلة يعني في حادثة في الزلزال يصلون، ما الدليل؟ الدليل هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم، أثر عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة لما زلزلت الأرض في البصرة أطال القنوت ثم ركع، أطال القنوت يعني أطال الإيه؟ القيام، ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم ركع، يعني ركع كم مرة؟ ثلاث، ثم سجد ثم سجد ثم صلى الثانية كذلك فصارت ثلاث ركعات وأربع سجدات. وقال هكذا صلاة الآيات يعني الآيات المخوفة صلوها كده. وهذا أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر في الإقناع والبيهقي وإسناده صحيح. وأيضا كذلك ورد عن حذيفة أنه صلى بالمدائن بأصحابه مثل صلاة ابن عباس في الآيات، وهذا أيضا أخرجه عبد الرزاق بسنده صحيح. فدي حجة هؤلاء الذين يصلون لليه؟ للزلزلة مع الكسوف والخسوف لا لغير ذلك من الآيات. وحجتهم أن هذه الآيات يعني ريح شديدة أو ما شبه ذلك، يعني حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما صلى إيه؟ وما صلى له. القول الثاني أنه لا يصلي إلا للشمس والقمر، يعني لخسوف الشمس والإيه؟ والقمر. وده مذهب مالك والشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا، ولا يصلي لغيرهما من آيات التخويف. وما يروى عن ابن عباس وغيره فإنه إن صح هو اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة للأشياء المخيفة. ده القول الثاني أنه لا يصلي إلا الخسوف والكسوف فقط، والقول الأول أضاف مع الخسوف والكسوف لإيه؟ الزلزال. القول الثالث يصلي لكل آية تخويف، يصلي لكل آية تخويف، وهو مذهب حنيفة ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بما يلي بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فكل ما يخوف به العباد تشرع له الصلاة لوجود هذه العلم. آيات يخوف الله بها العباد كالخسوف والكسوف فيصلي لها كما يصلي الخسوف والكسوف. أيضا من أدلة هؤلاء أن الكربة في بعض الآيات غير الكسوف قد تكون أشد من الكربة التي تنال الناس ليه في الكسوف، فيبقى تكون الصلاة لهذه الكربة أولى من الصلاة للكربة التي تسلم في ليه في الكسوف. وأيضا ما يروى عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما يدل على أنه لا يقتصر في ذلك على الكسوف، لأن كان كذلك الصلاة في الآيات لم يقل في الزلزال فقط ولا في الكسوف والخسوف إيه فقط، فكل شيء فيها أو كل شيء فيه تخويف للناس تشرع له لإيه الصلاة. وأيضا بعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الإيه إلى الصلاة، وهو مقتضى قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني ذهب يفزع إلى الصلاة، يعني يجد فيها ما يذهب هذا الفزع. وهذا الأخير هو القول الثالث، ده هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وما يقول عثمان وهو كما ترون قول له إيه قوته. لكن قال يعني نصير الدين السامري في كتابه المستوعب، نقل عن القاضي أنه لا يصلي لشيء من الآيات سوى الزلزلة أي مع الكسوف والخسوف. وقال ابن عقيل في التذكرة لا يصلي للزلزلة أيضا، أي لا يصلي للكسوف والخسوف فقط. وقال قال لسنا نعني أنه يعني تكره الصلاة لذلك، بل فعل بل فعله أو إن فعل كان حسنا، بل إن فعل أو إن فعل كان حسنا، وإنما نعني أنه لم تشرع الصلاة لذلك كما شرعت للكسوف والخسوف. يعني كلام ابن عقيل هنا في الحقيقة كلام متين، ونقله أيضا صاحب الحاشية بنصه. ولسنا نريد بقولنا لا يصلي أي لا يتنفل، بل لا يرسم لذلك صلاة تخصه، يعني لا يشرع لذلك صلاة إيه، لكن لو فزع على الصلاة نعم لا نستحسن ذلك ولا ننكره، لكن لا يشرع صلاة تخصه. فإن تنفل كان حسنا، لأن الاشتغال بعبادة الله تعالى حسن في كل حال، لكن لم يشرع لها صلاة مخصوص. وفي الحقيقة هذا الكلام قوي جدا، وقد يحمل كلام تيمية، لأن لم ينقل كلام تيمية أو كلام ابن عثيمين، إن ابن تيمية رجح الصلاة، لكن لم يرجح، لم يذكر كلام تيمية بنصه، حتى نرى أنه كقول ابن عقيل أنه يستحسن الصلاة، ولا يعني يقول أن الصلاة تشرع في ذلك. وهناك فرق طبعا بين الايه، بين الأمر. طيب ده نص هنا مش مفهوم بقى. طيب مش نعم ايوه نعم، ما ده يرجح كلام ابن عقيل. ما انا بقول لك كلام ابن عقيل قوي جدا، وقد ينظر الى كلام ايه، كلام شيخ الاسلام بنصه. هل هو قال ان هناك صلاه مخصوصه للايات، ولا انه اذا فزع الى الصلاه كان حسنا، وبالتالي يتفق قول شيخ الاسلام مع قول العقيل، واظن انه كذلك والله اعلم. نعم بتوحد ماله اي نعم ما صلاش يعني في ذلك الوقت، يعني لما زلزلت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اثبت احد، لا يستدل بذلك، لان لا ندري ما الذي فعله بعد ذلك، وقال اثبت احد ولم ينقل له لما نزل صلى ولا او انتهت الزلزله في ايه في وقتها ولم تستمر كالكسوف، لان احنا قسم ذلك على الكسوف مش كده. فالكسوف لو اتى وانتهى خلاص لا تشرع الصلاه، انما لو الزلزله مستمره عماله بقى كل ربع ساعه تزلزل، كل ربع ساعه تزلزل، او متوقع اتيان الايه الزلزله، فهنا يصلي. نعم الايه للاثار، الاثر ابن حذيفه واثر ابن عباس، وقال في اثر عن علي انهم صلوا، وقال هكذا يعني فعلوا في الايات او هكذا عند الايات، فرجعها باجتهاد الصحابه. الصحابي ايه ما قلنا نعم تشرع يعني فرادى وجماعه، والجماعه افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعه. طيب صلاه الاستسقاء، نعم أيه. نعم هو يبعد طبعا، لأنما لو كانت صلاة بركوعين فقط في كل ركعة ممكن نقول اجتهاد، أما أنها تكون بثلاث ركعات بهذه الكيفية يبعد أنها تكون من قبيل الرأي، يبعد أنها تكون من قبيل الرأي. نعم هو نعم حنقول ان اذا كان ده ليس من قبيل الرأي، يعني فعل هذه الصلاة بهذه الكثير ليس من قبيل الرأي، ولابد ان هو يكون لايه لتوقيف في هذا، نعم حيكون ارجح لهذا، لانه سيكون كده الى حكم الايه حكم الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم بها. واحنا قلنا ان الاول انه يفزع الى الايه الى الصلاة، لكن لا يجعل لذلك صلاة ايه صلاة مخصوص، يعني يفزع عند هذه الايات الى الايه الى الصلاة. نعم ولكن قد تكون هذه الكيفية اللي هي بثلاث ركوعات قد تكون مرجحة للكيفيات التي وردت، لكن احنا قلنا ان الصحيح انها مرة واحدة صلاها وما صلاهاش الا بايه بركوعين. نعم اللي هو ايه ايوه نعم، ما احنا هنقول انه لو ورد لنقل، لكن هنا هو في شيء في شبه، وهو أن كيفية هذه الصلاة غير منقول، يعني هو لو صلى صلاة كل ركعة بركوعين حنقول خلاص ده اجتهاد صحابي فقط، لكن لما أتى أنه صلاها بثلاث ركوعات حنقول يعني منين، وإحنا رجحنا أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم للكسوف كانت واحد، فيبقى صحيح انها كانت ركعة بركوعين. طب يبقى منين حياة ابن عباس بركعة بثلاث ركوعات؟ اما ان هذا يعني سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه، وان لم يصليه فعلم ذلك توقيفا، يبقى له حكم الرفع ومش لازم يكون فعل. فهم ذلك من الايه، من الكلام، انما مش لا مجال الاجتهاد انه يجعله ايه، يجعله ثلاث ركعات. او في احتمال ان يكون اجتهاد، في احتمال يكون اجتهاد، وان ابن عباس رضي الله عنهما قاس ذلك على الايه، على الكسوف، واعتبر ان الركوع الثاني سنة، ورأى ان زيادة الركوع جائزة فزاد الركوع. برضو الامر محتمل، ايوه محتمل فيها، لانها هذه نعم هي عبادة والاصل فيها التوقيف، زي ما قالوا ان اللي ورد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وما نزودش عن كده لانه ايه، خلاف القياس، مش كده؟ لان ليس فيها نص، ولا لان ليس فيها ايه نص، وليس فيها قياس، ولا يقاس عليه على ذلك. لكن في الحقيقة القياس في العبادات ليس ممنوع مطلق، القياس في العبادات ليس ممنوع ايه، ليس ممنوع مطلق. وإلا نحن نقيس في سجود السهو اشياء على اشياء وردت واشياء لم ايه لم ترد، وهي ايضا بالايه بالقياس. أي نعم، هيبقى محمول على أنه طول القنوت أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، وكذلك في الثانية، لكن في الثالثة هيركع فقط، يعني ثم ركع ثم ركع، ما قالش أنه قرأ، ما قالش أنه إيه، أنه أطال القنوت كما في الأولى والثانية. كويس، قراءتين ويقوم وبعدين يروح ركع تاني، خلاص، ويقول سمع الله حمده ويكمل الصلاة كباقي الإيه الصلاة. نعم، الركوع فين في حديث ابن عباس؟ يعني في الأولانية ركعة، لا هو ذكر ركعة واحدة وقال ان تانية زيها في حديث ابن عباس، وقال ان هو قنت وركع ثم قنت وركع ثم ركع، يبقى ثلاث ركوعات وسجدتين في الركعة الواحدة، ثم ركع، خلاص، يبقى هو يبقى قنت طويلا ثم ركع، وقنت طويلا ثم ركع ثم ركع، يعني كأنه قرأ وركع، خلاص، ثم قام وقرأ وركع ثم قام وركع دون قرأ مرتين، ثم قام وسجد، كل ده ركعة واحدة. طيب، باب صلاة الاستسقاء، يا ابن خلاص الله يديك، على أساس إن الصلاة دي احنا قلنا ايه لا يقاس ايه عليها، لانها امر عباده ليس فيه قياس على التفصيل، وهنا اتى بثلاث ركوعات، وقلنا ان الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ركوعين فقط، يبقى بالتالي يبقى دي اما علمها من الرسول صلى الله عليه وسلم او رآها دي بعيده، خلاص، يبقى ايه محتمل انه ايه علمها من الرسول صلى الله عليه وسلم. احتمال يكون اجتهاد منه، واحتمال يكون كذا، فمش هنقول انه لا حكم مرفوع، يسقط القول بانه لا حكم ايه المرفوع، انما حيبقى ان هذا فعل صحابي، ها، يعني يحتج به ايضا. طيب، نيجي بعد كده باب صلاة الاستسقاء. قال: وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوص، الدعاء بطلب السقيا